حسبي ربي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي Yes. هذا البلاء العظيم.

waswas. Ma lana rabbun siwak, ya ilahan nas. Farwijil kurabati anna, wasrifil waswas. Terima kasih. همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت الحسود سيف الأسود.